بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه. سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختير لنا في هذه الدورة أن نشرح شيئا يتعلق بالتوحيد، وذلك لأن التوحيد هو أصل العبادة وهو شرط لكل العبادات، لا تقبل أي عبادة إلا بعد تحقيق التوحيد. ولما كانت هذه الرسالة لم تشرح فيما نعلم لا شرحا مكتوبا ولا شرحا مسجلا، وقع الاختيار عليها ولو كانت مختصرة ولو كانت تتعلق بكلمة لا إله إلا الله، وذلك لأهميتها، بل وأهمية هذه الكلمة التي شرحت فيها هذه الرسالة فأولا نعرف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه قول لا إله إلا الله، وذلك لأنه ظهر في أناس جعلوا مع الله آلهة أخرى يعبدون تلك الآلهة، فرأى أنهم مشركون بهذه الإلهيات وبهذا التأله، فأمره الله تعالى أن يأمرهم بقول لا إله إلا الله، وكانوا يعرفون ما تدل عليه، يعرفون أنها تدل على ترك التأله لغير الله وصرف التأله كله لإله واحد وهو الله، وإبطال تلك الآلهة التي اتخذوها مع الله. فلما قال لهم ذلك كأنهم استنكروا إبطال مألوهاتهم، فردوا عليه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني كيف يبطل آلهتنا الكثيرة ويقصرنا على إله واحد لا نعبد ولا نتأله لغيره؟ تعجبوا من هذا. وكذلك قال بعضهم لبعض: أنمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادة آلهتكم. فكان صلى الله عليه وسلم طوال إقامته بمكة 10 سنين وهو يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله، لم تفرض عليه العبادات، ما فرض عليه صلاة ولا طهارة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، ولا حرمت عليه المحرمات التي حرمت عليه فيما بعد، ولا أمر بإقامة الحدود كحد زنا وحد مسكر وحد قذف وحد سرقة، ما أمر بشيء من ذلك، بل أمر بأن يكرر دعوة الناس إلى كلمة لا إله إلا الله، التي إذا قالوها صحت عقيدتهم وقبلت عباداتهم، وإذا لم يقولوها ولم يعملوا بها ردت عباداتهم، حيث أن التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله شرط لكل العبادات. يذكرون ذلك فيقولون: شروط الصلاة 6، أولها الإسلام، ومعلوم أن الإسلام يتركز على لا إله إلا الله. شروط الوضوء والطهارة 10، أولها الإسلام. شروط الزكاة 5، أولها الإسلام. شروط الصيام كذلك أولها الإسلام، وأول شروط الحج الإسلام، وكذا العمرة، وأول شروط الجهاد الإسلام وما أشبه ذلك. ولا تقام الحدود إلا بعد الإتيان بتحقق الإسلام. فعرف بذلك أن التوحيد شرط لبقية الأعمال. ثم نعرف أيضا أن لا إله إلا الله كلمة اتفقت عليها دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أي لا إله لكم، إله حق صحيح غيره، فلا تجعلوا معه غيره من المألوهات. ولكنهم أصروا على اتخاذ آلهة غير الله، فلذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم، أي معبوداتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخره. دل على أنهم يسمونها آلهة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، جعلوها آلهة. فلما قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنكروا ذلك، وقال بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا تألهها وعبادتها. وهكذا قال تعالى في قصة هود: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحكى عنهم أنهم أصروا على عبادتهم لآلهتهم التي اتخذوها آلهة من دون الله تعالى، وأنهم قالوا: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. سفهوه لما دعاهم إلى أن يكون الإله إلها واحدا، وردوا إلهيته. وقال الله تعالى عنهم، حكى عنهم أنهم قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون ما نحن بتارك آلهتنا لأجل قولك، لأجل أنك تدعونا إلى أن نجعل الإله إلها واحدا، ثم اتهموه أن آلهتهم هي التي قلبت عقله. اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أنت مخبل وأنت ضعيف العقل، فسلطت عليك آلهتنا لما أنك أنكرت عبادتها، ولما أنك جعلت الآلهة إلها واحدة فهي التي صرفت عقلك وهي التي تسلطت عليك وأوقعت فيك هذا الخلال. هكذا زين لهم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، تعالى الله عن قولهم. لما أنهم قالوا له هذه المقالة تحداهم وتحدى آلهتهم أن يضروه وهم لا يقدرون، فحكى الله تعالى عنه أنه قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال لهم كيدوني فكيدوني ولا تنظروني، أنتم آلهتكم تسلطوا علي. ولكن لما أنهم أصروا على ذلك دعا الله تعالى عليهم فأهلكهم بما أهلكهم به. وهكذا صالح قال لقومه، قال تعالى وإلى مدين أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال شعيب، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي يدعو قومه أول شيء بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك جميع الأنبياء غير هؤلاء. يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. كل أمة بعث الله إليهم رسولا يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أخلصوا العبادة لله وتجنبوا عبادة ما سواه. وكل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت. فهذا دليل على اتفاق كلمة الرسل على هذه الكلمة. يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي كل رسول يوحي الله إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دل على أن دين الأنبياء كلهم التوحيد، وأن التوحيد هو مدلول كلمة لا إله إلا الله. فهذا هو الدليل على أهمية هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد. يقول المؤلف لما سئل عن معنى لا إله إلا الله يقول اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. يعني كل الأنبياء يأمرون أممهم بأن يقولوها، فإذا قالوها خرجوا من الكفر ودخلوا في الإسلام، ولا يصح إسلام أحد حتى ينطق بلا إله إلا الله ويتكلم بها ويعتقد معناها ويحقق مدلولها. يشترط العلماء لكل من دخل في الإسلام جديدا أن يلقن لا إله إلا الله، ولا بد من ذلك أن يشرح له مدلولها وأن يبين له حقيقة معناها. فإذا كان كذلك فصدق عليه أنه من أهل الإسلام، ولا بد معها من قرينتها وهي شهادة أن محمدا رسول الله. ولما كان هذا أهميتها أنها الفارقة بين الإسلام والكفر، جعلت شعارا للإسلام، شعارا للمسلمين، وعلامة على أنهم مسلمون، وجعلت أيضا شرطا لكثير من العبادات. فمثلا الخطب المنبرية في الجمع والأعياد لا بد فيها من هذه الشهادة، ورد في حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة، أي العائبة أو المقطوعة. وكذلك جعلت في الأذان الذي هو شعار البلاد الإسلامية يرفع المؤذنون أصواتهم بقولهم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يختم النداء بلا إله إلا الله، علامة على أن البلاد بلاد إسلام. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم سواء في بادية أو في قرية استمع وقت الصلاة، فإن سمع الأذان فإنه يعرف إسلامهم ويتركهم، وإن لم يستمع أذانا عرف أنهم مشركون فأغار عليهم، عرف أنهم لم يقبلوا الإسلام ولم يعملوا به. فكان هذا هو السبب في الأمر بإعلان هذه الشهادة ورفع الصوت بها في الأذان. وكذلك التشهد في آخر الصلاة وفي وسط الصلاة علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة في القرآن، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمرهم أن يختموا الصلاة أو كل ركعتين بهذا التشهد الذي فيه تجديد العقيدة، والذي فيه أيضا ختم الصلاة بهذه العبادة، وكأنه يقول بلسان الحال أنا أصلي لك يا ربي وأعتقد أنها لا تصح العبادة إلا لك، وأعتقد أنك الإله الحق وأن كل من سواك من الآلهة المزعومة فإن إلهيتهم باطلة. فيختم عبادته بذلك ليتأكد من إخلاصه العبادة والتحقق أنها لله وحده، من جملة أفعال الصلاة قراءتنا وتكبيرنا وأذكارنا وأدعيتنا وركوعنا وسجودنا، وكلها تأله، كل أفعال الصلاة تعتبر عبادة وتعتبر تألها. فلأجل ذلك ختمت الصلاة بهذا التشهد، فكانت بذلك فارقة بين الكفر والإسلام. من قالها وعمل بها فهو مسلم، ومن أبى وامتنع منها فليس بمسلم، ومن قالها ولكنه لم يحقق مدلولها فليس بمسلم. وهي كلمة التقوى، هكذا قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم يعني أمرهم بأن يلتزموا كلمة التقوى. فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة التقوى، وسميت بذلك لأن الذين يقولونها عن عقيدة يكونون من المتقين. فإن التقوى اسم لكل العبادات، كلمة التقوى اسم لكل طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى، من فعلها فإنه من المتقين. يدخل في كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله، ولكن ما تتضمنه هذه الكلمة من سائر العبادات فإنه من التقوى. فمن أشرك بالله تعالى فليس بمتقي، ومن صرف لغير الله عبادة من العبادات فليس من أهل التقوى. وكذلك من لم يتقرب إلى الله تعالى بالعبادات التي فرضها فليس من أهل التقوى، وليس من أهل كلمة التقوى. معروف أن التقوى مشتقة من التوقي، الذي هو توقي شيء مخوف على الإنسان فيه خطر يحذره ويخافه ويخشاه. إذا كان كذلك فإنه يكون من المتقين. فأنت تقول له: توقع سخط الله، توقع إذا عذاب الله، توقع نقمته، يعني اجعل بينك وبين سخط الله حاجزا يقيك منه حتى تكون من أهل التقوى. فإذا قال لا إله إلا الله وامتلأ بها قلبه فإنه يتقي ربه، بمعنى أنه يخاف الله ويحذره ويبتعد عن سخطه ويرجو ثوابه ويحذر عقابه. فهذا حقيقة هو من أهل التقوى الذين اتقوا الله تعالى. وتكثر الآيات التي فيها الأمر بالتقوى، سواء في أول الآيات أو في وسطها أو في آخرها، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. صدر الآية بالأمر بتقوى الله، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وكقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات كثيرة في الأمر لتقوى الله، كذلك يخبر تعالى بأنه يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، وكذلك أيضا يخبر بأنه معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله مع المتقين، وكذلك يخبر بفائدة التقوى كقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وكقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، وغير ذلك من الآيات. وإذا قيل كيف تكون هذه الكلمة كلمة التقوى، فالجواب أن من حققها وعرف مدلولها وعمل بمقتضاها فإنه حقا يتقي الله، يعني يخافه. وإذا ضعف قدرها في القلب ضعف أثر التقوى. الذين لا يعرفون الله أو لا يعرفون حقيقة الإلهية لا يتقون الله حق تقاته. إن قال الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، فهذا دليل على أنها ما وقرت كلمة التقوى في قلبه. يقول وهي العروة الوثقى. أصل العروة الحلقة من حبل أو من حديد أو نحوها، إذا تمسك بها الإنسان فإنه ينجو. الحلقة المستديرة المتلاقية الطرفين إذا كانت معلقة في سقف أو نحو تسمى عروة، ومنه أيضا العرى التي تكون في أطراف الأكياس، يقال هذا الكيس فيه عروة، ويقال أيضا في هذا الحبل عرى يتمسك بها. فجعل الله كلمة التوحيد عروة، عروة وثقى، ذكرها الله تعالى في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هكذا أخبر بأن هذا تمام الاستمساك، استمسك بالعروة الوثقى. من يسلم وجهه إلى الله، يعني يخلص دينه لله ويستسلم أمره لله ويوجه وجهه إليه ويحسن في عبادته ويصدق في معاملته ويتوجه إلى ربه بكليته. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكلما نقص استسلام الإنسان وجهه لله نقص تمسكه، وكذلك كلما نقص إحسانه، يعني إحسانه للعبادة، نقص أيضا تمسكه. وكذلك يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هكذا أخبر. علامة ذلك ما ذكر الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله من المألوهات، سواء كانت عبادته قلبية أو عبادته بدنية أو عبادته قولية، كل هذه تكون قدحا في الاستمساك بلا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت يستلزم إنكار عبادة كل ما سوى الله تعالى. وقد فسر الشيخ رحمه الله ابن عبد الوهاب في رسالة أخرى الطاغوت بقوله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وذكر أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله من عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والضابط أن كل من تجاوز حده وارتفع عن طوره وخرج عن وصف العبودية وادعى شيئا من الألوهية وادعى شيئا من حقوق الله تعالى فإنه طاغوت، بمعنى أنه قد طغى وتجاوز الحد ورفع نفسه وترفع على ربه. فإن الطغيان هو مجاوزة الحد. قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني يتجاوز حده الذي حد له، ليطغى يعني يتكبر ويترفع. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى يعني تجاوز ما حد له. فالمخلوق ضعيف، إنسان مخلوق ليس له من الأمر شيء، فليس له أن يرفع نفسه، فإذا رفع نفسه فقد طغى، إذا رفع نفسه فوق قدرها. فلذلك لا يكون الإنسان من أهل التوحيد إلا إذا كفر بالطواغيت وآمن بالله وحده، اعتقد أن الله وحده هو الإله الحق، وأن ما سواه من الآلهة فإن إلهيته باطلة. هذا هو حقا التأله. فمن كان كذلك فقد تمسك بالعروة الوثقى. فمعنى كفر بالطاغوت هو النفي، هو النفي في لا إله، ومعنى يؤمن بالله هو الإثبات في إلا الله، فيكون هذا هو معنى لا إله إلا الله. فلأجل ذلك جعلها الله تعالى هي العروة الوثقى، وإذا تمسك بها فإنه لا ينفلت، إذا تمسك بها تمسكا قويا، وإنها لا تنفصل، أي لا تنفصل تلك العروة ولا تنكسر ولا تنقطع، بل توصله إلى ما يرجوه من الثواب عاجلا وآجلا. وفي الأذكار المشهورة ما يؤيد ذلك. حفظ عن عروة بن الزبير العالم المشهور رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة، ذكر بعض الناس ذكر بعضهم أنه خرج في ليلة من الليالي وإذا هو يسمع أصوات بعض الشياطين، وإذا شيطان يقول لجنوده: من لي بعروة بن الزبير؟ من يأتيه حتى يفسد عليه عقيدته أو عقله؟ فقال أحدهم: أنا أكفيك. يقول: فتوجه إلى نحو المدينة وأنا أنظر. ثم أوشك الرجعة فقال: لا قدرة لكم على عروة المزبير، وجدته يقول كلمات لا أقدر معها على إفساد عقله أو عقيدته، يقول ذلك الراوي. فذهبت إلى المدينة وأتيت عروة وأخبرته بما رأيت، فسألته ما الكلمات التي أنت تقولها حتى تحصنت بها عن الشياطين؟ فذكر أنه يقول آمنت بالله وحده، وكفرت بالجن والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يقول إذا أمسيت قلتها ثلاثة، وإذا أصبحت قلتها ثلاثة. وكأنه رحم الله أخذها من هذه الآية، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ويمكن أنه أخذها من أبيه الزبير أو من أمه أسماء بنت أبي بكر، وأن منهم من أخذها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أهمية هذه الكلمة وأنها العروة الوثقى. يقول بعد ذلك وهي كلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي هذه الكلمة هي التي جعلها باقية في عقبه. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإنه سيهدي. فبرأ من كل ما يعبدون من الآلهة، واستثنى ربه الذي فطره، فاستثنى من معبوداتهم إلها واحدا وهو الله إلا الذي فطرني. فمن كان كذلك فقد حقق معنى لا إله إلا الله، البراءة من كل المعبودات إلا الفاطر الذي هو خالق الخلق وهو الله تعالى. فالإنسان إذا أراد أن يحقق التوحيد يقول إنني براء من كل ما عبد من دون الله، ولا أتولى ولا أعبد إلا الله. وهكذا أيضا سمى الله تعالى هذه كلمة باقية في عقبة، أوصى بها عقبة يعني أولاده. إن قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني أسلمت أمري لله وحده، يعني تبرأت من غيره واستسلمت لأمره، وهوضت أمري إليه وأيأت ظهري إليه، فهو إلهي وحده لا إله لغيره، أسلمت لرب العالمين. ثم قال تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه، يوصي بنيه بأن يتمسكوا بكلمة لا إله إلا الله، يوصيهم بالاستسلام لله وحده وترك العبادة لغيره وترك الالتفات إلى سواه من أية مألوه ومن أية معبود، بل يجعل المسلم أمره لله وحده. فإذا كان كذلك فإنه ممن تمسك بكلمة لا إله إلا الله. وقد جاء مثل هذه الآية، إن قال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فاستهنى من معبوداتهم ربه. وهذا دليل على أنهم يعبدون الله ويعبدون آلهة أخرى معه، وأنهم في عبادتهم اعتمدوا على أن هذا فعل آبائهم. آباؤهم هم الذين اقتدوا بهم في ذلك، كما قال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فهكذا حكى الله عن إبراهيم أنه تبرأ من معبوداتهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا معنى لا إله إلا الله، أن تتبرأ من كل المعبودات إلا الرب الإله الحق الذي هو رب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. وصف ربهم بهذه الصفات حتى يقتنعوا، ولكنهم لم يقتنعوا. وحسب كما حكى الله عن إبراهيم، حسبك أن تكون من أتباعه، مع أنه قد خاف عبادة غير الله على نفسه وعلى ذريته. فقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا خوفه على نفسه وعلى أبنائه، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه. وقد حكى الله تعالى عنه أنه حطم أصنامهم لما أنه سألهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا يعبدونها. فسألهم ماذا تفيدكم؟ فلما أخبروه بأنهم مقتدون بآبائهم توعدهم بأنه سيحطمهم، ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما جاء عيد لهم يوم عيد يخرجون فيه تعلل وقال إني سقيم، يعني لا أستطيع أخرج معكم. فلما خرجوا كلهم راغ إلى آلهتهم، وإذا هم قد جعلوا عندها طعاما عند كل صنم، فقال ما لكم لا تأكلون؟ يخاطب الأصنام، ما لكم لماذا لا تأكلوا من هذا الطعام؟ ما لكم لا تنطقون؟ فعند ذلك راغ عليهم ضربا باليمين وحطم تلك الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، حطم الأصنام إلا كد أكبرها وعلق الفأس في الكبير. فلما جاءوا وإذا هي قد حطمت وأصبحت جذاذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ سموها آلهتهم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فأتوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم قولوا لهم من الذي حطمكم؟ فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عند ذلك قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فإبراهيم عليه السلام حطمها بيده، ومع ذلك خاف من العبادة أن يعبدها هو وأولاده، وقال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان هذا فعل إبراهيم أنه يخاف على نفسه، فنحن أولى بأن نخاف على أنفسنا أن نقع فيما وقع فيه أولئك العباد ونحوهم. وبكل حال فإن هذا دليل على أهمية هذه الكلمة، حيث أن إبراهيم جعلها باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى الله، عاقبه يعني أولاده من بعده. يقول المؤلف وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، يعني أن الذين في زمان المؤلف يقولونها بألسنتهم ولكنهم لا يدرون ما معناها، فلأجل ذلك وقعوا في الشرك وهم يعتقدون أنهم مؤمنون، فعبدوا آلهة كثيرة وإن لم يسموا فعلهم عبادة، وإن لم يسموا تلك المعبودات آلهة، وذلك نتيجة الجهل بمعناها. فلأجل ذلك كان لا بد أن يتعلم الإنسان معنى هذه الكلمة. ثم أيضا لا يكفي أن يقولها الإنسان وهو يعلم معناها ولكن لا يعمل بمقتضاها، من قالها فلا بد أن يعمل بمقتضاها. مقتضاها هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، فمن قالها بلسانه ومع ذلك عبد غير الله، ذبح لمخلوقات للقمور والأتربة ونحوها، ودعاهم مع الله واستنصر بهم وصرف لهم حق الله تعالى، فإنه يعتبر قد نقض مدلولها. ذكر المؤلف أن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون ويغزون مع المؤمنين، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يقولونها بألسنتهم ولكن لا يصدقون بمعناها ولا يعملون بمقتضاها، بل يقرون الشرك وينصرون المشركين ويعتقدون أن المشركين على حق وأن الصحابة على باطل، الذين يقولون لا إله إلا الله والذين يوحدون الله. حكى الله عنهم قولهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم الله. وفي آية أخرى قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون كلاما بألسنتهم ولكن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فلأجل ذلك كانوا تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، ولم ينفعهم قولهم بلسانهم قول لا إله إلا الله، وما نفعتهم صلاتهم وصدقاتهم. فعلى هذا المراد قول كلمة لا إله إلا الله مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، هذا لا بد منه في قول لا إله إلا الله. فمن قالها فلا بد أن يعرف معناها، يعرفه بقلبه. وكذلك أيضا كما فسرها المؤلف يحب هذه الكلمة ويتقرب إلى الله بها، ويحب أهلها وهم الموحدون، يحبهم من كل قلبه ويبغض من خالفها، ولو قالها بلسانه لم يعمل بها. يبغض الكفار الذين يقولونها بألسنتهم ولكنهم لا يطبقونها، وهم المنافقون أو المشركون الذين يجهلون معناها. استدل المؤلف على ذلك بهذا الحديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، أي أن هذه من شروط لا إله إلا الله، من شروطها الإخلاص والصدق. فالذي يقولها وهو كاذب لا تنفعه، والذي يقولها وهو مشرك لا تنفعه، بل لا بد أنه يقولها من قلبه ويطبق معناها ومدلولها حتى يكون بذلك مخلصا وموحدا صادقا في إيمانه. فلا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده، وتقتضي تصديق القلب بما دلت عليه، وتقتضي صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده. من كان كذلك فإنه يعتبر قد صدق في قوله وصدق في إيمانه، وإلا فعليه أن يجدد الإيمان. نقف عند قوله من قال لا إله إلا الله وكفر، نأتي إليه في الدرس الآتي، ولعلنا في الأيام القادمة باقي الأسبوع نبدأ إن شاء الله في مبدأ الساعة الخامسة، ونعتذر عن بقية الوقت لأن عندنا درسا بعد المغرب يبقى محل الطريق في مسجد سلطانه. والله تعالى أعلم.